هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا. كم في كلام هذا الأصل فجر فجران بهذا الله، ومعروف هذا من الآية الكريمة وكذلك من الحديث الأخرى، لكن بهذا الأصل فجر فجران هذا في نظر في صحة نظر. نعم يحتاج إلى مراجعة. نعم. باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض للمستطيل. بركة صلى. ينبغي أن يكون قريب ما يكون بعيد، ما حتى تحصل فائدة منه. النبي قال إن الفجر هذا يرد قائمكم، الفجر الأذان الأول يرد القائم، يرد القائم يعني يعلمه أن الوقت قريب اللي يصلي الليل، الأذان الأول هذا يرد القائم يقول لا تطيل ترى الفجر قريب. وأيضا كذلك أيضا في فوائد النائم يوقظ، يوقظ يرد قائمكم ويوقظ نائمكم، فالنائم يوقظه يتوضأ ويوتر ما قسم الله له، واللي صلي بالليل يطيل يرده يقول لا تطول ترى الوقت قريب لا تطيل، يعني هذا من فوائده. أما لو كان بعيد يعني ساعات ما حصلت منه الفائدة، ما يحصل منه الفائدة، لكن قريب ينبغي قريب مثل ساعة كذا لا بأس. يعني مثل الأذان الأول. نعم هو الأذان، كلام في الأذان الأول يسأل يعني متى يكون قريب ما يكون. نعم. أما لو كان ساعتين أو ثلاث ما حصل منه المقصود، لأنه قد يشق على من يريد أن يستيقظ ومتعب، لكن إذا كان قريب يقوم المتأخر ويتوضأ ويسلم ما قسم الله، والذي يطيل الصلاة يخبره بأن الوقت قريب حتى يقدر صلاته ووتره قبل الفجر. نعم. ها الفجر الكاذب، فجر الصادق الكاذب، فجر الكاذب يعني ما أدري متى يخرج، لكن يعني مثل الآن قريب، يعني ساعة زي مناسب يعني.